الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا الدرس مثال تطبيقي وعملي على شرح منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. فقلت بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به: الحمد لله العليم الحكيم الخبير البصير، الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وفقهه في الدين، وعلمه التأويل، وبصره في الشريعة ما لم يفهم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتأمل وتعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه المقالة وهذا الدرس سميته علة الدعوة ودعوى العلة ولا تعدم خرقاء علة. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، مبينا لمعنى العلة لغة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فكان عبد الرحمن، يعني أخوها عبد الرحمن، يضرب برجلي بعلة الراحلة، أي بسببها، يظهر أنه يضرب جنب البعير برجله، وإنما يضرب رجلي أنا وهي وراءه في الراحلة. وفي حديث عاصم بن ثابت: ما علتي وأنا جلد نابل، أي ما عذري في ترك الجهاد في سبيل الله، ومعي أهبة القتال، وموضع العلة موضع، فوضع العلة موضع العذر، فوضع العلة موضع العذر، انتهى كلامه. وقال الإمام الفيروزابادي في كتابه القاموس المحيط: العلل تعلل بالشيء وبالأمر تشاغل أو تجرأ كاعتل، وبالمرأة تلهى، أي اعتل بالمرأة تلهى بها، وتعلله بطعام وغيره تعليلا شغله به. والتعلة والعلة والعلالة بالضم ما يتعلل به بطعام وغيره تعليلا شغله به. والتعلة وقلت والتعلة والعلة والعلالة بالضم ما يتعلل به، والعلة بالكسر المرض عل يعل وعتل وأعله الله تعالى، فهو معلل وعليل. والحدث يشغل صاحبه عن وجهه، ومنه لا تعدم خرقاء علة، يقال لكل معتذر مقتدر، لكل معتذر مقتدر، هو مقتدر فلا يعتل لأنه ليس له عذر، لكل معتذر مقتدر هو قادر على فعل الشيء، وقد اعتل وهو، وهذه علته أي سببه. وقوله على علاته أي على كل شيء. كذلك قال الفيومي في قاموس المصباح المنير: واعتل إذا تمسك بحجة وأعله جعله ذا علة، منه اعتلالات الفقهاء واعتلالاتهم. وعلته عللا من باب طلب، أو عللته عللا من باب طلب سقيته السقيا الثانية. كذلك قال في المعجم الوجيز: أعل الشيء جعله ذا علة، وعلل الشيء بين علته وأثبتها بالدليل والحجة وتمسك به واكتفى. وقال علماء أصول الفقه: العلة معنى، هذه بالنسبة للمعنى اللغوي، أما في الناحية الأصولية أصول الفقه، قال أهل الأصول: العلة معنى يحل بالمحل ينزل به، والشيء فيتغير به هذا الشيء، ومنه سمي المرض علة، لأنه بحلوله يتغير الحال من القوة إلى الضعف، بحلول العلة يتغير الحال من القوة إلى الضعف. قلت وكذلك يتغير من الضعف إلى القوة على وجود العلة. ولو جعل العاقل هذه العلة همه والشغل الذي اجتهد به نفسه وأجهد به نفسه وفكره وقلبه، ووجه ذلك أن يجعل شأنه وأمره الأعظم علة وسببا ومناطا وتعلقا بالخطب الجسيم والشأن العظيم الذي خلق لأجله على منزلة هذا الشأن ودرجاته باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والمكان. أقول معنى الكلام: الانشغال بالعلة التي توصلك إلى الآخرة، سواء كنت طالب علم أو رجل تتكلم في دين الله، أو كنت في منصب، أو كنت في ثغرة، سواء كانت في علوم الدنيا أو علوم الدين، فالاهتمام بالعلة والعمل بما يؤدي إلى هذه العلة هذا هو الفوز العظيم. قال ابن منظور في لسان العرب مادة علل وما بعدها، قال: والعلل بالضم جمع العلول، وهو ما يعلل به المرض من الطعام الخفيف فإذا قوي أكله بتغيير العلة، فهو العلل جمع علول. قال: والعلة الحدث يشغل صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلة صارت شغلا ثانيا منعه عن شغله الأول. سبحان الله. والعلة الحدث شغل صاحبه، يشغل صاحبه، صاحبه الذي أراد وجه الله ابتغاء مرضات الله، الحدث يشغل صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلة صارت شغلا ثانيا منعه عن شغله الأول. أنبياء الله ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت العلة تشغله وشغلت أمره كله، وليس ثم هنالك عنده صلى الله عليه وسلم إلا الدعوة إلى الله على بصيرة. قلت وهذا موطن الشاهد المراد من هذا البحث كما سيتضح في مفرداته وطياته. قال في لسان العرب مادة دعا وما بعدها، كما قلت لكم اسم البحث علة الدعوة ودعوة العلة ولا تعدم خرقاء علة. فأتيت في مقدمة هذا البحث بمفردات الألفاظ المقال أو البحث، أفنده وأبين له وأضرب له المثال حتى يدخل القارئ وطالب العلم على بينة من أمره وفهم. أنا أعلمكم دائما وتكرارا ومرارا كيفية البحث والتحقيق والتقصي في مسائل الشريعة. قال دعا، قال الله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال أبو إسحاق يقول ادعوا من استدعيتم طاعته ورجوتم معونته في الإتيان بصورة مثله من القرآن. فالدعاء هنا بمعنى الاستغاثة بما لا يضر ولا ينفع. وقال مجاهد في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون ماذا؟ وجهه، في أي مسألة، فيه دين أو دنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعد عيناك عن هؤلاء الذين أرادوا مراد الله، أرادوا ابتغاء مرضات الله، ولا تعد عيناك عنهم ليل نهار في كل صغيرة وكبيرة، في كل زمان ومكان، في كل حال ومحال، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا أمر عظيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لا تتبع من اتبع هواه وكان أمره فرطا، لا أمر له إلا الهلاك والضلال والخسران المبين. قال على الآية يصلون الصلوات الخمس. قلت والمراد بذكر الصلوات كما في كلام مجاهد، والمراد بذكر الصلوات العبادة كلها، ظاهرها وباطنها، فرضها ونفلها. يعني مجاهد قال في هذه الآية يصلون الصلوات الخمس. قلت الصلوات الخمس هي رمزية لكل العبادات، ليس الصلوات الخمس فحسب. والصلاة ركن من أركان الإسلام، وهناك الشهادتان، وهناك الصوم والزكاة والحج والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل والإنصاف وهكذا. فلذلك قلت والمراد بذكر الصلوات العبادة كلها ظاهرها وباطنها، فرضها ونفلها. والدعاء الرغبة إلى الله عز وجل، دعاه دعاء ودعوة حكاه سيبويه وأنشد ولت ودعواها شديد صخبه. عندها دعوة ادعى تخالف العلة، الدعوة بالتاء والدعوة بالألف كما سيأتي. وقوله عز وجل فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والمعنى أنهم لم يحصلوا ما كانوا ينتحلونه من المذهب والدين وما يدعونه دعوة إلا على الاعتراف بأنهم كانوا ظالمين. والدعوة اسم لما يدعيه، والدعوة قد تصلح أن تكون في معنى الدعاء لو خلصت النية في هذه الدعوة. هي دعوة لا دليل عليها، ولكن إن كانت دعوة يبتغي بها مرضاة الله سبحانه وتعالى فأصبحت الدعوة بالألف دعوة صحيحة بالتاء المربوطة لو خلصت النية لله سبحانه وتعالى. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم سأخبركم بأول أمري، دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. دعوة إبراهيم عليه السلام قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وبشارة عيسى قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، رواه ابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند. وفي الحديث وهذا موطن الشاهد ما بال دعوى الجاهلية بالألف، رواه البخاري في صحيحه. والمعنى ما حال هذه الدعوة التي حضرت بينكم من الموالاة والتناصر على غير حبل الله المتين. الحديث في الثابت أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، وفي رواية فإنها خبيثة. ما هذه؟ دعوة الجاهلية التي تخالف دعوة الإسلام. وكما في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. علة الدعوة ودعوة العلة ولا تعدم خرقاء العلة. أي أحد يستطيع أن يدعي أنها علة. وقوله تعالى له دعوة الحق كما في سورة الرعد. قال الزجاج جاء في التفسير أنها شهادة أن لا إله إلا الله. قلت يعني بشروطها وأركانها قولا وعملا ونية واتباعا للسنة. وفي كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كما في صحيح البخاري الحديث رقم 7 أدعوك بدعاية الإسلام. وفي رواية فإني أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوته، وهي كلمة الشهادة التي يدعى إليها أهل الملل وفي رواية مسلم بدعاية الإسلام، وهو مصدر بمعنى الدعوة كالعافية والعاقبة. وتداعى القوم، دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا، وهو التداعي. والتداعي والادعاء الاعتزاء في الحرب، وهو أن يقول أنا ابن فلان، فلان ابن فلان، لأنهم يتداعون بأسمائهم. ومنه ما بال دعوى الجاهلية، فكل دعوة خالفت الكتاب والسنة هي من دعوى الجاهلية، من دعوى الجاهلية في صدر الإسلام، بمعنى تخالف الشرع. وهم مسلمون بلا خلاف بالإجماع، ولكن وسيلة غير شرعية. قال ابن منظور: والدعاء، انتبه، قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة. كل داع إلى يوم القيامة، إما داع على بصيرة أو داع على ضلالة. فقال ابن منظور: والدعاة قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة، واحدهم داع ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين. وما أكثرهم، وما أكثرهم، وما أكثرهم، ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين، ليس فحسب أن يقول تقول هذا داعية ومشهور وكذا وكذا، لا تنظر إلى شهرته، بل انظر إلى ما يدعو إليه. هل هو داعية إلى ضلالة أم داعية إلى حق أو إلى شهوة أو إلى شهرة أو إلى كذا وكذا؟ أدخلت الهاء فيه للمبالغة. والنبي صلى الله عليه وسلم داعي الله تعالى، وهو داعي الأمة إلى توحيد الله وطاعته. قال الله عز وجل مخبرا عن الجن الذين استمعوا القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهي دار البقاء والسلام، أي دار الجنة. انتهى كلام ابن منظور. قلت: فهناك فرق عظيم وبون جسيم بين الدعوة بالتاء المربوطة وبين الدعوة بالألف، وهي الادعاء لشيء غير حادث، أو هو حادث بلا ثمرة ولا نتاج ولا تأثير، أو هو حادث لضلال. وليس على هذه الدعوة ولا للدعاء بينة ولا حجة ولا برهان، وليس ثم إلا تخيل في الذهن أو شبهة أو تخلط أو تخليط أو تلبيس أو هوى. هذا معنى الدعوة والدعوة. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى له دعوة الحق، أي لله دعوة الصدق. قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: لا إله إلا الله. وقال الحسن البصري: إن الله هو الحق فدعاؤه دعوة الحق. وقيل إن الإخلاص في الدعاء هو دعوة الحق، الإخلاص في كل شيء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل عمل له نية باطلة ونية صالحة، نية صلاح ونية فساد، نية سنة ونية بدعة، نية هدى ونية ضلالة، نية رشاد ونية غي. نعم. وقيل إن الإخلاص في الدعاء هو دعوة الحق، وقيل الدعوة الحق دعاؤه عند الخوف، فإنه لا يدعى فيه إلا بإياه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قلت إنما ينصلح الدين والدنيا بصلاح الداعي إلى الله على بصيرة. والله وتالله وبالله، هذه خلاصة الدعوة إلى الله وإلى دار السلام. وقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، قال أبو عبد الله في جامعه لما ذكر الله وصف هذا الدار، هذه الدار دار الحق، وصف الآخرة فقال إن الله لا يدعوكم إلى جميع الدنيا بل يدعوكم إلى الطاعة لتصير إلى دار السلام أي إلى الجنة. قال قتادة والحسن البصري والسلام هو الله، ودار الجنة، وسميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من كل الآفات والنقائص. هذا هو. وقيل المعنى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي السلامة، والسلام والسلامة بمعنى واحد كالرضاء والرضاعة، قاله الزجاج. وقيل أراد والله يدعو إلى دار التحية لأن أهلها ينالون من الله التحية والسلام. هل هناك فوز بعد هذا؟ يحييكم الله بالسلام، وكذلك من الملائكة تحييكم الملائكة. وقال الحسن البصري إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة وهي تحيتهم كما قال تعالى وتحيتهم فيها سلام. وقال يحيى بن معاذ يا ابن آدم دعاك الله إلى دار السلام فانظر من أين تجيبه، فإن أجبته في دنياك دخلتها، دخلت دار السلام، وإن أجبته من قبرك منعتها. وقوله تعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهنا عم بالدعوة إظهارا لحجته، وخص بالهداية استغناء عن خلقه سبحانه وتعالى، فخص بها من شاء استخلاصه واصطفاءه. والصراط المستقيم قيل كتاب الله، وقيل السلام، وقيل الحق. قلت وهذه هي الهداية إلى الحق والصراط المستقيم كما هي ظاهرة بنصه صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام في صحيحه، ودعاية الإسلام قائمة على الدلالة إلى العلم بالحق والهدى والرشاد والاستقامة بالحجة والمحجة والعمل بكل هذه الأمور، وهي بينة في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وروى البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي وفيه قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن المسلمين من لم يسلم وجهه إلى الله فلا يصلي ولا يفعل الفرائض مع أنه مسلم موحد. فأسلم تسلم للمسلم ولغير المسلم بعموم هذه الآية الكلية. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ابن حجر في فتح الباري، وإن لم أجد من تكلم في هذا الشرح في هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذتها من هذه القاعدة الكلية والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله بدعاية الإسلام بكسر الدال من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو شكاية. طيب، وعند مسلم بدعاية الإسلام أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وقوله أسلم تسلم، تسلم غاية في البلاغ، وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاقي علم المعاني واللغة، قلت يقصد لو أسلمت وآمنت وسلمت سلمت من كل سوء ونقص وفزت بكل أنواع السلام والوقاية والعافية. أما في الحديث الآخر عند البخاري في صحيحه من كتاب المناقب بل باب ما ينهى دعوة الجاهلية من ينهى عن دعوة الجاهلية من حديث جابر رضي الله عنه قال من ينهى عن دعوة قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثاب أي رجع معه ثم ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب كسع أنصاريا لعاب ضربه على دبره ولعاب يعني يلعب بالحراب كما في الحبشة وكسعه ضربه على دبره فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية أنتم أسلمتم مع رسولكم تقولون كذا بهذا التحزب ما بال دعوى الجاهلية ثم قال ما شأنهم ما حدث يعني فأخبر بكسعه المهاجري الأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة وفي رواية فإنها منتنة كيف لكم أن تكونوا على ملة واحدة وعلى هدي رسول الله وتتناحرون وتتشاجرون وتختلفون هذه دعوة ليست إلى الله على بصيرة بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان لو لم نستقم على هذا الأثر العظيم لهلكنا مهما ادعينا بدعوى بالألف أننا دعاة إلى الله على بصيرة علة الدعوة ودعوى العلة ولا تعدم خرقاء علة قال ابن حجر في فتح الباري قوله باب ما ينهى من دعوى الجاهلية ودعوى الجاهلية عند إرادة الحرب كانوا يقولون يا آل فلان فيجتمعون فينصرون القاتل ولو كان مظلوما فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك قلت فتبين الفرق بين دعوة إلى الله على بصيرة ودعاية الإسلام ودعوى الجاهلية التي لم تقم على البصيرة والعلم والفهم وصحة التأويل ومآلات الأمور وعواقبها التي ستكون وما يترتب عليها حديث البخاري ومسلم والحاكم واللفظ له قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لابن عباس ترجمان القرآن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الفقه في الدين الفهم فهم قواعد الشريعة كما أبين في كتبي منهجية الفتوى والكتب التي فيها التقعيد الفقهي والأصولي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل التأويل مآلات الأمور وما تؤول إليه الأمور وعواقب هذه الأمور تمام؟ التي ستكون وما يترتب عليها فهي دعوة مدعاة لا وعي فيها ولا إدراك فهي دعوة لا دعوة بل فيها الشقاق والتدابر والعراق فيها هدم السنة ونقض عرى الإسلام وضياع شعائره وعدم الوقوف عند حدود الله فيها الأهواء والشهوات وتصدر النفس الأمارة بالسوء والمصلحة الشخصية وعدم مراعاة المصالح الكلية لقيام هذا الدين المستقيم على الكتاب والسنة والإجماع ومن هنا وعلى ضوء ما تقدم بيانه أقول علة الدعوة ودعوى العلة ولا تعدم خرقاء علة وصف الأصوليون العلة فقال العلة هي الوصف والمعنى الجامع بين الأصل والفرع الذي باعتباره صحت تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع كالإسكار في الخمر كل ما أسكر فهو خمر فتعدت العلة من السكر إلى كل ما أسكر قليله ما أذكر قليله ما أذكر كثيره فقليله حرام، وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما في صحيح مسلم. كالإسكار في العلة في الخمر هو العلة التي تذهب العقل فلا يدري المرء ما يقول أو يفعل لارتفاع علة التكليف وهي العقل، وبعدمه لا وعي ولا إدراك ولا فهم. وسمي هذا علة لوجود الحكم به حيث وجد، فالعلة إذن هي الوصف المناسب لتشريع الحكم، زي السكر والغضب لا طلاق في إغلاق، لا يقضي القاضي وهو يقضي وهو غضبان كما في الصحيحين، ولا طلاق في إغلاق في سنن أبي داود. وقيل العلة ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما نزلت في هذه الآية من سورة النحل لما قال وأكره عمار أن يسب الله ورسوله، قال فإن عادوا فعد. العلة هي المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله. فوجوب الصلاة مثال يعني، فوجوب الصلاة حكم شرعي ومقتضيه وسببه أمر الشارع بالصلاة وأقيم الصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه، بالغ عاقل راشد ليس بنائم ليس بغافل، بأن يكون عاقلا بالغا مدركا واعيا، ومحله الصلاة وأهله المصلي. وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح حكم شرعي، وسببه ومقتضيه حكمة الحاجة إلى البيع والنكاح، حكمة ولا بد منها وإلا هلك الناس، والإيجاب والقبول فيهما ولا بد. وشرطه ما ذكر من شروط صحة البيع من البيان والوضوح والتراضي وعدم الغش والغرر والجهالة والربا، ومحله هو العين المبيعة. وقيل العلة هي التي ثبت الحكم لأجلها، وقيل هي مناط الحكم أي سببه. وكذلك أن الحكم الشرعي متعلق ومنوط بالعلة وجودا وعدما، متعلق ومنوط نفس المعنى، إذا وجدت وجد وإذا ارتفعت ارتفع الحكم وزال. وقعدوا على هذه القاعدة المجمع عليها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لأن العلة سبب الأحكام وهي الموجبة للحكم. في مسألة مهمة هنا، في مسألة تتبع العلل في الأحكام، السلف بدعوا هذا الأمر من جهة لا من جهة أخرى. عندما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول إيه العلة؟ لا، العلة الحديث نفسه، علمت العلة أو لم تعلمها هو حديث. يبقى العلة وجوب الأمر واجتناب النهي، هذا هو الأصل. أما العلة التي نهى عنها الصحابة كذا، يعني حديث البخاري ومسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثياب، لا يصلي وهو هكذا يكف الثياب أو يكف هذا، ماشي. فقلت كلام في التسعينات، وبعدها رجل معي في كلية الشريعة فدللته على الحديث، فقال وما العلة؟ مسألة رجوع الأمر إلى العقل، فهذا الذي نهى عنه رسول الله، النبي نهى، علمت العلة أو لم تعلمها؟ لا شيء، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولكن العلة عند أهل الأصول أصول الفقه إنما يعلمون العلل لكيفية القياس، لأن القياس بعد الكتاب والسنة والإجماع القياس الصحيح العلة، والتقيس عليها العلة هنا الخمر، ذهاب العقل، المخدرات والويسكي الشمبانيا البودرة وما شابه، هذا هو. أما ما العلة وأنت لا تفهم الحديث، هذا ضلال، حتى لا يختلط عليكم الأمر. تمام. قال وقيل العلة هي الباعث على التشريع، تشريع الحكم، بمعنى أنه لابد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم وشريعة وتشريعه للعباد. وجعلوا للعلة أسماء فيقال لها السبب والداعي والمستدعي والباعث والحاصل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر. هذا كلام الشوكاني ونقله عن الأصوليين. وقد ذهب المحققون إلى أنه لا بد من دليل على صحتها، صحة إيه؟ صحة العلة، لأنها تصبح قياسا والقياس دليل شرعي، لأنها شرعية كالحكم. فكما أنه لا بد من دليل على الحكم، كذلك لا بد من دليل على العلة. ومنهم من قال إن العلة تحتاج إلى دليلين تعلم صحه أو صحة العلة، تعلم صحة العلة بوجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها. بينت في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وشرحته في هذا المسجد من سنين، بينت فيه مسألة الإسبال. حديث صحيحين: ما تحت الكعبين ففي النار. جمهور أهل العلم الفقهاء الأربعة يعني قالوا العلة على الخيلاء والكبر، واستدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه، لأنه كان ينزل منه ويسبل الإزار، لأنه كان نحيفا ودائما كان يتعهده يرفعه. يعني مثلا يكون الشيء رباط الإزار ينفلت، أو الرجل نفسه نحيف فيرفع الإزار. فلما سمع أبو بكر هذا الحديث فقال: يا رسول الله، وبين حاله، فقال له النبي: أنت ليس منهم، لست منهم. فأخذوا هذا الحديث وتركوا الأحاديث الأخرى. هذه المسألة التي أدندن عليها وأبين فيها في كل كتبي في الفقه والأصول. لا يستقيم لك أن تحقق مسألة أو تقف على حقيقتها وحكمها الشرعي إلا عند أن تكون الأدلة في ذهنك وفكرك وعقلك وقلبك وصدرك في صعيد واحد تجمع بين الضعيف والصحيح والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه وكل هذا. فهنا هناك أحاديث كثيرة، حديث صحيح مسلم منها المسبل بالألف واللام، ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: يا رسول الله، من هذا؟ أو كما قالوا، قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فقال أهل العلم من الأصول: المسبل هنا ألف ولام تقتضي العموم، سيبك يا عم من الحديث ده. الحديث الثاني وأشد منه جدا، وهذا الذي قاله القاضي أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي الإمام هذا الإمام عنده تفسير في 80 مجلدا ولم يطبع، ودائما يستفيد به ويستدل به كل أئمة هذا الدين. حديث الترمذي: وقال حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قاطع في المسألة بالكلية، قال: وإياك والإسبال فإنه من المخيلة، اللي هو الكبر والخيلاء. فقال أبو بكر القاضي أبو بكر بن العربي: هذا الحديث نفس الإسبال كبر وخيلاء. واستدل به الشوكاني في نيل الأوطار، حديث في غاية الجودة: إياكم والإسبال فإنها من المخيلة. هو ده، ما تقوليش حديث أبو بكر. أبو بكر يا حبيبي فاهم النبي وتكلم، شعر أنه قد يدخل في هذا، شوف الفقه بتاع ما قالش بقى العلة الخيلاء. النبي نفسه يعني تخيل هذا فقه الصحابة، لأنهم فقهوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث صحيح مسلم، كان صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ذهاب الصحب، ذهاب المذهب والمنهج والسبيل والطريق والسنة والهدي والأخلاق، هذا هو. تمام. قلت: فكما أنه لا بد من دليل الحكم، كذلك لا بد من دليل على العلة. ومنهم من قال إن العلة تحتاج إلى دليلين تعلم صحة العلة بوجود العدم الحكم وبوجودها بوجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها. قلت: وانظر كتاب الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، الجزء الثاني من صفحة 591 ل 594. طيب، بارك الله فيك. وعلى ضوء ما ظهر من أهمية بيان العلة وأنها السبب الموجب للأحكام الشرعية، فاعلم أن الدعوة إلى الله على بصيرة حكم شرعي، وهو الحكم الكلي الذي يتفرع منه كل أحكام الدين وأصوله وأركانه ودعائمه وشروطه وأسبابه وموانعه ولوازمه ومقتضياته. إن الدعوة إلى الله على بصيرة هي الحكم الشرعي الكلي الشامل الكافي، وهذا الحكم الكلي يوجد بوجود علته، وينتفي بانتفاء علته وجودا وعدما وإيجابا وسلبا. فعلى الدعوة إلى الله على بصيرة قام دين الإسلام، وترسخت أركانه بالمبعوث رحمة للعالمين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وهدى الله به الأمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، منحرف عن سبيله وهديه وطريقه ومنهاجه وسنته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين الله تعالى في كتابه العزيز علة هذا الدين فقال: علة هذا الدين فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه العلة الكلية ليظهره على الدين كله. وقال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه هي العلة من هذا الدين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه والعلة لعلكم تهتدون. فهذه علة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الهداية والتوفيق والرشاد والصلاح، وكل ذلك للعلة الكلية الكبرى، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين الله العلة من إرسال الرسل الذين يدعون إلى الله على بصيرة فقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. عموم كلي من آدم إلى رسول الله محمد من الأنبياء والمرسلين. وقال تعالى: لأن آدم له شريعة لأنه عاش 1000 سنة فهو نبي. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو التدبر بمعنى الكلمة في اللغة والفهم والشرح. فالعلة من إنزال القرآن ماذا؟ وإنزال الوحي ماذا؟ والدين كله ماذا؟ ليعلم الناس الحق والباطل والحلال والحرام. ولن يكون ذلك إلا بالتدبر والتعلم والتعليم ونشر دين الله بالدعوة إلى الله على علم وحكم وحكمة وفقه وفهم وتأويل. هذه العلة، الدعوة إلى الله على بصيرة، وأسباب العلة وما يكون مترتبا على هذه العلة، وما يكون مترتب على هذه العلة. وبين الله صفة العبادة وسبب تمامها واكتمالها، فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأكد في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال محذرا للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فليحذر بين الترغيب والترهيب، فإياي فارهبون وإياي فاتقون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا تستقيم الدعوة إلى الله على بصيرة إلا بهذه العلل والأسباب واللوازم والمقتضيات والبواعث والمناطات والأدلة على كل ذلك. فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فعلة إنزال الكتاب بيانه من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الأمين. ولا يتم فهم هذا الكتاب وتدبره إلا بسنته ومنهاجه، وهذا هو السبيل إلى الدعوة إلى الله على بصير، لتعلم هؤلاء العلمانيين والليبراليين الذين ينقضون عرى الإسلام عروة عروة: نحن علينا بالقرآن، ولا ليس لنا دعوة بكتاب الله بسنة النبي، كما قال المجرم إبراهيم عيسى، قال: القرآن كتبه محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلل الله الحرمات والإثم، فقال والآثام، فقال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإنما هذا التعليل لقوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نرد على إبراهيم عيسى: من الأمور العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في صفة رسوله محمد أنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، كتبه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإياي فارهبون وإياي فاتقون، وبين العلة، علة الأمن وذهاب الخوف، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلل سبب التمكين في الأرض فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. علة الأمان ورفع الخوف والتمكين: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، شركا أكبر أو شركا أصغر. ف فكانت علة الاستخلاف والتمكين وزوال الخوف الإيمان بالله وحده قولا وعملا ونية واتباعا للسنة وامتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله والإكثار من الطاعات الواجبة والمستحبة والمسنونة، وبهذا تنصلح أحوال أمة الإسلام ويحيون حياة طيبة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بالكتاب والسنة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اتق الله ولا تمكر وأنه إليه تحشرون. وفي الآية الأخرى قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، كتاب وسنة، قول وعمل ونية، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعلل تعالى سبب الكف عن إراقة الدماء وقتل الأبرياء فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فإن الذي يقتل ثم لا يقتص منه لهلك الناس وظهر الفساد في البر والبحر وكثر القتل، أما لو عوقب بمثل ما عوقب به وأعدمه فهنا تستقر الشؤون ويعم الأمن والأمان، فكان في القصاص حياة لهذه العلة. وكل ذلك لا يكون إلا بالدعوة إلى الله على بصيرة وحكمة وعلم وفهم ووعي وإدراك، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قلت: وهذا غيض من فيض، أي قليل من كثير، وآيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة تترى لا تحصى ولا تعد، ولا يسع المقال لهذه الأدلة. وأختم أمر العلل بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذه الآية بيان لعلة الزنا، ولو طبقها الناس لمحيت الفواحش كلها في هذه الدنيا. لو تتبعنا كتاب الله لكنا على الجادة. فهذه الآية بيان لعلة الزنا، فإن كل ما أثار الشهوة من النظر إلى النساء وسماع الطرب والأغاني الماجنة ومشاهدة الأفلام الفاجرة والاختلاط وانفراد الرجل بالمرأة بدون محرم، وحتى الاتصال الهاتفي بلا وجود محرم يحدث الزنا والفاحشة من خلال الهاتف، فكل هذا سبب، ما هو كأنه المسألة خلوة، قد يأخذ الرجل في حجرته ويقفل عليه حجرته وأهله بالخارج وأمه وأبوه وإخوانه وهو منفرد وحاطط السماعة في ودنه وشغال بلا وجود محرم، فكل هذا سبب ومقتضى يؤدي إلى كثرة الفواحش والمحرمات. حتى علل الله تعالى ذلك في سورة النور فقال سبحانه وتعالى: سورة النور وفيها النور، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وحذر على سياق العلة في هذا فقال سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هذا الذي يحدث في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول الأخرى. ولن تستقر الدعوة إلى الله على بصيرة حتى تكف هذه الفواحش عن المسلمين، وكيف لا وجماعات من الذين يتبعون الشهوات وينشرونها ويروجون لها ويشترونها ويحبون ويحببون المسلمين إليها بلا ثمن ولا أجر، ويدعونهم إلى الفجور والضلال والانحراف والمجون واللواط والسحاق، وحدث ولا حرج، وكل هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم لا رقيب عليهم، بل يمرحون وينشطون وينشطون ويعبثون بأعراض الناس ويتكسبون من الفجور والضلال والانحراف إلى ردع ولا ترهيب ولا تخويف، حتى هلك الحرث والنسل وعم الفساد في البر والبحر. ثم قد وصل الأمر إلى أعظم من ذلك، ألا وهو ظهور الإلحاد والردد والكفر بالله ورسوله والدعوة الملحة إليه، وإفساد عقول الشباب شباب الأمة، وإغرائهم بملايين الدولارات، وتشجيعهم على هذه الأمور، لا سيما في الدول الأوروبية وغيرها، أمريكا وفرنسا وغالب دول العالم، حتى في بعض الدول العربية. وكل ذلك علل عظمى وخطوب جسيمة تدمر دين الله ورسوله. فأنى لهذه الدعوة، لدعوة إلى الله على بصيرة، تقوم في ظل نقد لعرى الإسلام وهدم لشعائره، وترغيب الناس في التجهيل وتشويه أركان الدين وشريعة الله ورسوله كتابا وسنة، وتعميما للأمية الشرعية للجامعيين وأولاد الطبقات الغنية بل والفقيرة، والاستهزاء والسخرية للتعاليم الدينية. حتى سمعنا من يومين من يقول إن الأذان في الجوامع سبب في قلة السياحة وركود الاقتصاد، ويدعو لإلغائه. وقد قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وبلغ الله وبين الله للناس علة نزول الأمطار والماء الذي قال الله عليه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يرسل عليكم السماء مدرارا وتكسر الأنهار. فارجعوا إلى ربكم. فعلل الله تعالى ملك الملوك في نهاية الآيات أن كل البلاء من ذيوع المحن والفتن والضنك والمصائب وشح المياه وغلاء الأسعار وكثرة الفقر والجهل، فعلل ذلك كل ذلك بعدم تبجيل الله سبحانه وتعالى، وعدم توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم السير على هديه وسنته ومنهاجه. فقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فليس هنالك مخرج من كل هذا البلاء إلا بالرجوع إلى الله، ولن يكون ذلك إلا بدعوة إلى الله على بصيرة. فقد روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحه وابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعاية الجاهلية، دعوها فإنها خبيثة منتنة، فإنها خبيثة منتنة. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وتعلمون حال فتيان أهل الكهف وما كان من أمرهم. وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كف لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الكهف التعلم والتعليم، فأووا إلى الكهف، إلى بيتك، إلى درسك، إلى مسجدك، إلى كتابك، إلى مكتبتك، إلى قلبك، والرجوع إلى الله، إلى الكتاب والسنة. فعلة حفظ الدين حفظ شبابه وتعليمهم الحلال والحرام والحق والباطل. هذا ما كان من علة الدعوة. أما دعوة العلة فالمراد منها ادعاء علة وهمية غير حادثة تنافي وتخالف الدعوة إلى الله على بصيرة، وتضاد دعوة دعاية الإسلام التي دعا إليها رسول الله في كتابه إلى هرقل. بل الحادث في هذا الادعاء تكلف ظاهره الحق وباطنه الباطل. وقد قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عند هذه الآية، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبيله، منهاجه، طريقته، سنته، شريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فمن وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليخش من خالف شريعة الرسول ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. ثم ذكر ابن كثير هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، وأنا آخذ بحجزكم بملابسكم حتى لا تتفلتون مني، بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي. وفي رواية مسلم: وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، أي ابعدوا، هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها، إنما عليك البلاغ. قلت: وهذا شرود عظيم من الناس عن هدى رسول الله والركون إلى الدعة والكسل والبطالة وعدم الهمة. روى الحاكم في المستدرك وقال: حديث حسن صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. والحديث صححه ابن حجر في فتح الباري. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب. دعك من العلة، ما العلة؟ نفس الحديث، الوجوب. ووجه الآية أن الله تبارك وتعالى قد حذر من خالفه من مخالفة أمره، وتوعد بالعقاب عليه بقوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مجرد المخالفة للأمر بعيدا عن العلة، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره، وجوب عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم كما بينته في كتب الأصولية. والفتنة هنا القتل، قاله ابن عباس، وقال عطاء: الزلازل والأهواء، كل ما يحدث. ما سمعنا بهذه الجائحة الكورونا أيا كان اسمها، وما انتظرنا من حرب أوكرانيا مع روسيا، وما انتظرنا أن يكون لنا هذه الأمور من الأمراض التي جدت في هذا القرن، من السرطان والسكري وشلل الأطفال وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وقال عطاء: الزلازل والأهواء. وقيل: الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول. وأنهى الكلام بهذا: الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا كان ذلك كذلك، وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله وأسبابه ومقتضاه، فاعلم أن الخروج من الفتن والمحن والبلايا والأزمات إنما هو بالتمسك بما أمرنا الله ورسوله بالتمسك به. فقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال سبحانه: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن يعرض ويصد عن سبيل الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا يلزمه لا يفارقه فهو له قرين. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، ومعناه كما قال أهل التفسير التكثير من التمسك بكتاب الله، كتاب الله تعالى وبدينه وإقامة حدوده وإقامة حدوده وحلاله وحرامه بالاستجابة لله وللرسول وقوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي عض بنواجزك على هذا التمسك الدائم المستمر قولا وفعلا ونية واعتقادا وإخلاصا، وغاية الحرص منك على عدم التفلت مع التقصير فمع التقصير والتفريط في هذا الاستمساك المتين هلكت وأهلكت وهلك معك دينك. لذلك أختم هذه الآية بقوله: وإنك على صراط مستقيم، أو لعلى صراط مستقيم، يعني ما دمت متمسكا فقد نلت وحصلت على الهداية والتوفيق والسداد. وإنك على صراط مستقيم. قال القرطبي في الجامع أحكام القرآن: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فالشريعة المذهب، والملة في اللغة، وفي الشرع ما شرع الله لعباده من الدين. والمعنى المراد: جعلناك على منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق، يؤدي بك إلى الحق، لأن الشريعة الشارع هو الطريق الذي يمشي به الناس. فقال هنا: واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق. هذا الشارع هي الشريعة التي يسير بها. قال ابن عباس: على شريعة، أي على هدى من الأمر. وقال قتادة: الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض. وقال مقاتل: البينة والحجة والمحجة والبرهان، لأنها طريق إلى الحق. وقال الكلبي من أئمة المفسرين: الشريعة السنة، لأنه يستن بطريقة رسول الله، ويستن رسول الله بطريقة من قبله من الأنبياء. وقال ابن زيد: الشريعة الدين، لأنه طريق النجاة. قلت: فهذا المذكور كله بيان لصفة دعوة إلى الله على بصيرة، والعلة للدعوة إلى الله على بصيرة، وصفتها المرجوة بعيدا عن دعوى العلة وهي الادعاء. فتمسك بهذه العروة الوثقى والجادة الحقة، ولا يستخفنك وتستخفنك بنيات الطريق وتفريعاته التي تحرفك عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. فالحلال بين والحرام بين، كما قال تعالى: فاصبر فإن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر.